والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا، فهذان الطرفان ظاهران ويلتحق بهما ما تحقق أمره، ولكن يحتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. فإن صيد البر والبحر حلال، إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها طيار ثم أفلته، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطار المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين، لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط كالكي ويحتمل أن يكون غيره، فهذا موضع الورع. وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومثالات الشبهة كثيرة، والمهم منها مثالان. المثال الأول الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثال أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم. النوع الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبس الأمر، فإن لا نقضي بالتحريم في واحد منهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول. النوع الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به. المثال الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أضرب. أحدها إذا اختلطت ميتته بمذكر أو بعشرة من المذكر ونحو ذلك من العدد المحصور، ومثل أن تشتبه أخته بأجنبية، فهذه شبهة يجب اجتنابها. الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشرة ضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن لأن في تحريمهن حرجا كبيرا، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرجا، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنن سرق في زمانه وما ترك شراء مجن، فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. الثالث أن يختلط حرام لا يفطر بحلال كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم فإن لم يكن له علامة فتركه ورع، ولا يحرم ذلك لأنه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال. وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يقلب على الناس. لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين، فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة النصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخندير ولا يحترزون من نجاسة، وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجال الأحوال فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح. وأما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كتف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس. وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال والله أعلم. القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال ومضامنها. تعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا، بل السؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة. والقول الشافعي أن مظنة السؤال الريبة، وهي تحصل إما من أمر يتعلق بالمال أو بصاحب المال. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد ولا على صلاح كثياب أهل العلم والزهد، فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإذا، وليقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل أن يكون على خلقة الأتراك وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته لأن اليد تدل على الملك، وهذه دلالة ضعاف إلا أن الترك من الورع. وأما ما يتعلق بالمال فنحو أن يختلط الحرام بالحلال، كما إذا طرح في السوق أحمال من طعام مغصوب فاشتراها أهل السوق، فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة من السوق أن يسأل عما يشتريه إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال، فإن لم يكن الأكثر حراما كان التفتيش ورعا غير واجب. وكذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل أن يكون تاجرا يعامل معاملات صحيحة ويرابي، فهذا إن كان الأكثر من ماله حراما أم تجد قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز وإلا ترك، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المفضية له، بأن لا يكون المسؤول متهما، فإن كان متهما وعلمت أن له غرضا في حضورك أو قبول هديته فلا ثقة بقوله، وينبغي أن يسأل غيره. القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب عن المظالم المالية. اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر، وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقان، أحدهما الأخذ بغالب الظن، والثاني الأخذ باليقين وهو الورع. فإذا أخرج المال الحرام فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يئس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به. وإن كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين. مسألة: إذا كان في يده مال حلال وشبهة فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوت وكسوته على أجرة الحجام والزيت وأسجار التنور. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كسب الحجام: أعلفه ناضحك. ولو كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاتلتهما، فإن كان شبهة داراهما فإن لم يقبل تناول اليتير. وقد روي أن أم بشر الحافي ناولته تمرة فأكلها ثم صعد الغرفة فقاءها. القسم الخامس في إدرار السلاطين وصلاتهم وما يحل من مخالطة السلاطين الظلم ونحو ذلك. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان من أين هو وفي صفته التي يستحق بها الأخذ وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه. وقد تورع جماعة من عن ذلك وكان فيهم من يأخذ فيتصدق به. وأما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى لأنه قد علم طريق الأهل ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، وهذا ليس بشيء لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا. فصل في أحوال من يخالط الأمراء والعمال الظلمة. اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تدخل عليهم وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. فقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده ولا في يدي ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين، وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل إما بفعله أو قوله أو سكوته. أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يضله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام، والانتفاع بذلك حرام. ولو فرض ذلك حلالا فربما يقع في غيره من المحذورات، إما أن يسجد له أو يتمثل له قائما ويخدمه ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه. والتواضع للظالم معصية، بل من تواضع لغني لأجل غناه لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه، فكيف إذا تواضع للظالم؟ وتقبيل اليد له معصية إلا أن يكون عند خوف أو الإمام عادل أو عالم يستحق ذلك، فأما غير ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. وأما القول فهو أن يدعو للظالم ويثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه والحرص على طول بقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. وقد جاء في الأثر من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصي الله، ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله أو نحو ذلك. وأما السكوت فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والملبوس المحرم على غلمانهم من الحريق ونحو ذلك فيسكت، وكل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإذاء فإن السكوت عن ذلك كله حرام، لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قلت إنه يخاف على نفسه وهو معذور في السكوت قلنا صدقت، إلا أنه مستغنى عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر، لأنه لو لم يدخل ويشاهد لم يجب عليه الأمر والنهي. وكل من علم بفساد في مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجد له أن يحضر. فصل في الدخول على الأمراء الظلم بعذر. فإن سلم مما ذكرنا وهيهاته لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه لما يرى من توسعهم في التنعم، فيزدري نعمة الله عليه ثم يقتدي به غيره في الدخول ويكون مكثرا لسواد الظلمة. وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك فقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار، فقالوا ادخل من هذا الباب واخرج من الآخر، قال لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس. فجلد ماءه وألبس المسوح. فعلى ما بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين، أحدهما إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى، والثاني أن يدخل ليرفع ظلما من المسلم، فيجوز بشرط أن لا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا، فهذا حكم الدخول. الحال الثاني أن يدخل عليه السلطان زائرا فجواب السلام لا بد منه، وأما القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه، فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للحمد كما أنه بالظلم مستحق للدم. فإن دخل عليه وحده وقد رأى أن يقوم إعجازا للدين فهو أولى، وإن كان دخوله عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعاية أولى وأمثل، ولا بأس بالقيام على هذه النية. وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى، ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله بما لا يدري أنه محرم. فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح، ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. الحالة الثالثة أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه والسلام في ذلك، ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم إنما بيني وبين الملوك يوم ويوم واحد، إما يوم مضى فلا يجدون لذته وإن وإياهم في غد على وجل وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون في اليوم. مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالا يتفرق على الفقراء وكان له مالك معين لم يحل أخذه وإن لم يكن له كان حكمه أن يتصدق به كما سبق بيانه ويتولى تفرقته على الفقراء. ومن العلماء من امتنع من أخذه، وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم، وما بنته الظلم من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك العين التي بنيت بها لمالك معين لم يجز العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها والورع الامتناع، والله أعلم. كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتداورين فيا. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده، ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه ناجم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام: أحدها أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاص، وليس بعد هذين إهانة. وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداء بالسلام، فإن سلم قيل له: وعليك. والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاخلته. ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل بالأصدقاء. القسم الثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعة وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد.